جی 자기는 정말 예비. 전부는 내가 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا النبي والله الشيخ عبد الرؤوف بيسمع والله العظيم خد لي كم قرض Oh, Oh. الله يا عم كمان والذين آمنوا نعم كم كراسي عشان ما يتعبش ويجي على جوبه. الله يفتح ولا ما كراسي ده وهات لنا اي عشان ما يتعبش. ويطوف عليهم غلمان له ويطوف عليهم غلمان له كأنهم لؤلؤ Bye.